بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد دائما مع برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتحدث معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا ختامها إن شاء الله تعالى، وبإذن الله عز وجل يجعل الله ختامها مسكا دائما. نرحب بكم إن شاء الله وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخي. ونحن في ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الجميلة الرائعة المليئة بالفوائد والدروس. لازلنا حتى الآن في حوار يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه بعد أن عادت المياه إلى مجاريها، وقدم الأب والأم وأولادهما إلى مصر بحمد الله تعالى، ودخلوا آمنين وخروا له سجدا، وتحققت الرؤيا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لكن هنا شيخي بارك الله فيك، يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ يذكر لأبيه المنن التي من الله تعالى بها عليه. تفضل بارك الله فيك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من الفوائد والمسائل التي ربما لا تستوعبها يعني هذه الحلقات، ولا تستوعبها الأسفار الكثيرة. في كل آية وفي كل موقف نجد جملة من الدروس والفوائد والعبر التي ينبغي للإنسان أن يقف معها وأن يعني يأخذ منها الفائدة والعبرة. يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جمعه الله عز وجل بوالديه وبإخوته وقال ما قال سبق وأن ذكرنا شيئا من هذا، هنا قبل أن أشير إلى ما ذكره يوسف عليه الصلاة والسلام من نعم الله عز وجل عليه المتتالية ومننه المتتابعة، أذكر نقطة، وهي نقطة لطيفة جدا في قضية الأدب الجم والخلق السامي الذي كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه استمر في عدم تبكيت وتقريع وتأنيب وعذل إخوته، وإنما أخذ جانب العفو والصفح والسماحة واليسر والأريحية في التعامل معهم، خاصة وأنهم يعني اعترفوا وندموا وسكبوا الدموع الحارة على ما سلف وكان منهم. هنا نلحظ بأن يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال التعبير وهو يخاطب إخوته ويخاطب أباه، نجد أنه أخذ جانب الأدب. نعم. وهذا حقيقة يعني من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في التخاطب مع الآخرين. نعم. بعض الناس للأسف الشديد يفتقد إلى هذا الفن، أن صح التعبير، فن التخاطب. صحيح. يفتقد إلى الأدب في الحديث، ولذلك تجده دائما غليظا، قاسي العبارة، قاسيا في عباراته. معلوم بأن قد يكون جرح اللسان أشد من جرح اليد، لأن صحيح. العبارة قد تبقى نكتة في قلب الإنسان، والشيطان يسقيها ويغذيها يكبرها حتى تبقى يعني مستمرة توغر صدر هذا الأخ على أخي. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أولا لما تكلم مع إخواني في قضية، لما قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صحيح. وأيضا حينما جمعه الله عز وجل بوالديه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما رفع أبوه على العرش وخر له سجدا؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر. انظر إلى الأدب العظيم. فهو حاول أن لا يجعل من نفسه طرفا في مقابل إخوته من جهة كونهم ظلموه وكذا. هو أول شيء نسب الفعل إلى الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا أدب عظيم، إضافة الشر إلى الشيطان، مع أن الله عز وجل هو خالق الخير والشر. صحيح. الأمر الثاني، أدخل أقحم نفسه حينما قال بيني وبين إخوتي، ما قال بأن من بعد أن يتهم على إخوانه جملة. نعم. ما قال بأن من بعد أن نزغ الشيطان أو من بعد أن مثلا استحوذ الشيطان على إخوتي وكذا، فأقحم نفسه في قضية لتكون نوع معادلة، فكأنها الغيرة التي في صدورهم كنت أنا طرفا فيها وسببا، إذن هذه القضية فيها نوع أدب، وإلا إخوانه ظلموه صحيح واعترفوا أكيد بهذا بألسنتهم وأبانوا وبان الحق وظهر، ومع ذلك قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لا شك أن هذا الأمر حينما يكون بينك وبين أخ لك مثلا شيء من الخصومة، ويكون قد ظلمك، ها ظلمك وتجنى عليك، ثم بعد ذلك تبدأ جلسة مصالحة وصفح وعفو، وأن تبدي شيء الشيطان دخل بيننا وأنت مظلوم 100%، لا شك أن هذا يهون على الأمر شوية، يهون على المقابل، وأيضا يبقي حبال الود والصلة. صحيح. لكن لما حينما تقول له مثلا أو تطلق لسانك مثلا بالثلب وبالعذل، وتقول له الشيطان لما حرضك علي مثلا أو استحوذ عقلك، استحوذ عليك ودفعك تجاهي فظلمتني، لا شك أن هذا حتى وإن اعترف وقال أنا أخطأت كذا، هذا سيحطم ربما جدارا من الاحترام والتقدير فيما بين الاثنين، أو يقطع حقيقة جملة من الحبال التي ربما لا يبقى منها إلا شيء يسير، هي حبال الود والصلة، وربما يغلق أبوابا كثيرة هي أبواب للقلوب وللمحبة فيما بين الاثنين. هذا أدب عظيم، ينبغي حقيقة أن نتأدب بهذا الأدب الجم، هو أدب التخاطب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فيوسف عليه الصلاة والسلام حال التأمل نجده مظلوما 100% كما يقول، ومع ذلك استعمل هذا الأدب الجم في التخاطب. صحيح. بعد ذلك ماذا قال يوسف لأبيه؟ بدأ يعدد نعم الله عز وجل عليه ومننه عليه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أدب عظيم مع الرب جل وعلا. فيقول لأبيه بعدما رفعه على العرش، رفع أبويه، قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، تفضل على يوسف عليه الصلاة والسلام ومن عليه، تكرم عليه جل وعلا وتقدس. هذا الأدب العظيم، أن ينسب الإنسان النعم إلى الله جل وعلا حتى في أحلك الظروف، ينبغي أن يكون العبد دائما وثيق الصلة بربه جل وعلا. هو شيخ عفوا بعض الناس للأسف قد تتخذ بالحال من مثلا من ذلة إلى عز، من فقر إلى غنى أو كذا، فيفطر وتكبر فينسى نعمة الله، ينسى نعمة الله عليه. هذا من جنس قارون. قارون نعم. قال إنما أوتيت على علم عندي نعم. على العموم هنا قال وقد أحسن بي، شوف إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وهو أيضا لاحظ الأدب الجديد، وهو أن كل ما هو حولي إنما هو تفضل من الله علي، مع أن الله عز وجل تفضل على يعقوب أيضا بجمعه، تفضل على إخوة يوسف بالتوبة عليهم، ولكن هذه نسبها كلها أن الفضل لله عز وجل، هذا من فضل الله علي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الله أكبر. السجن ذلك قبر الأحياء صراحة. صحيح، سمى قبور الأحياء، ذلك الذي بقي فيه يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين مظلوما مقهورا، سبق وأن ذكرنا شيء من هذا، فالله تعالى من عليه وأخرجه من السجن. ثم أيضا خروجه من السجن لم يكن خروجا طبيعيا، وإنما خرج مرفوع الرأس. نعم. فمن هذا القبر الذي قد يكون في غياهب الأرض إلى العرش، إلى عرش مصر، هناك استخلصه الملك لنفسه. نعم. وأطلق يده في مصر كلها يفعل فيها ما يشاء. ثم المنة الثانية قال وجاء بكم من البدو، يعني من الله علي أن جاء بكم من البدو، من البادية. إيه نعم. وقد كان يعقوب كما ذكرنا وأولاده وشعبه يعيشون في بادية فلسطين. نعم. هذا يا شيخ يحسسنا يعني أن العيشة في البدو تعتبر عيشة ليست هينة، يعني صحيح يعني عيشة قاسية، فيها الصعب والذلول، وفيها الإرهاق والتعب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبدو الإنسان أن يذهب إلى البادية، أن يعيش في البادية. إيه نعم. فقال كما صح عنه من بدا جفا، من بدا جفا، ولذلك الذي يخرج عن الحاضرة إلى البادية يصيب نوع من الجفاء. صحيح. أولا أن أصحاب البادية أصحاب مثلا مواشي، وهذه المواشي تختلف ما بين إبل وما بين بقر وما بين غنم، أصحاب أنعام يعني. نعم. أيضا أو أصحاب فلاحة وزراعة، ولا شك أن وقتهم كله في هذا العمل، ولذلك هذا يبعدهم عن أشياء كثيرة سواء روحية أو بدنية. من الأشياء الروحية مثلا بعدهم عن الحاضرة، الحاضرة التي هي مركز العلم. الآن الناس الذين في البادية قد يذهب الشهر والشهران والثلاثة والأربعة وهم لا يحضرون صلاة الجمعة، لأنه متنقل يتتبع القطر، ينظر في الزرع أو في النبت أو في مكان الكلى. فهنا لا شك أن بعد الإنسان عن مثلا صلاة الجمعة، بعده عن سماع الذكر، بعده عن سماع الأذان، بعده عن حضور الجماعة، لا شك أن هذا يصيبه بنوع من قسوة القلب والعياذ بالله. أضف إلى الجوانب الأخرى، الحاضرة في الغالب فيها كل وسائل الراحة، صحيح، ويعني وسائل مثلا التي ممكن أن يحتاجها الإنسان في حياته، توفر للإنسان يعني يومية عيشا كريما. نعم. وأما أصحاب البادية فهم في أشد حال، ولذلك هنا جعلها نعمة أن جاء بهم من البدو إلى مصر الحاضر. عفوا شيخي، ممكن يقال حتى شيخي أن عامة في الغالب يعني العيش في البادية تولد كثير من الحسد والحقد وكذا. هذا صحيح نوع، هي أصلا الحياة في البادية هي حياة مبنية على التكتل، لأن في الغالب الإنسان في هذا الوضع يحتاج إلى قوة وحماية، فلا يجد إلا من حوله، ولذلك يتعصب ويتكتل حوله حتى يشكل قوة ممكن أن يواجه الآخر. هذه طبيعة البادية في الحقيقة، ولذلك الإنسان كان ينهى عن أن يبدو الإنسان، صحيح، أن ينتقل من الحاضرة إلى البادية. والناس من قديم كانوا إذا أرادوا العيش الهنيء والسعادة انتقلوا إلى الحاضر. الحاضر صحيح. ولا يعني بالضرورة أن الحاضرة كلها يعني مصالح وخير وخير محض، لا، هنا سلبيات وهنا سلبيات، هنا إيجابيات وهنا إيجابيات، صحيح. لكن المصالح التي في الحاضرة أرجح في الحقيقة من المصالح التي في البادية. أكيد 100%. قد يقدم الإنسان شيء من التنازلات في مسألة البادية، كيعني الهواء العليل وكالماء النظيف مثلا، أو يعني الأكل الطيب مثلا، لكن هناك أشياء هي أرجح في الحقيقة حينما يدخل إلى الحاضر. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، صحيح. قال وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عفوا شيخي، سمحت لي هنا بتعليق، هل يعلم أن هناك نبي عاش في البادية غير يعقوب وأولاده؟ الذي يظهر أنه لم يكن هناك أحد من الأنبياء، لأن الأنبياء، صحيح، في الغالب يرسلون إلى القرى، إلى القرى، في القرى والمدن والحاضر. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما هاجر بعد يعني وفاة والده إسحاق، هاجر إلى أرض فلسطين، فالله تعالى أوحى إليه بأن يكون في هذه في هذا المكان، فدل على أنه كان في البادية كما هو السياق القرآني عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ بارك الله فيك، لا زال يوسف عليه الصلاة والسلام يذكر منن الله تعالى عليه ونعمته على عبده يوسف، فقال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولحقني بالصالحين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه النعم عليه كأنه يعني، وهذا يحس به كل إنسان يعني، يذكر في غاية التواضع، غاية الذلة لله. نعم. سبحانه وتعالى يريد أن يبعد كل جهد له أو سبب له أو سبب لغيره، إنما هذا كله منه جل وعلا وحده، وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك كل من كان بالله أعرف كان له أخوف، صحيح، كان له أقرب أيضا. ولذلك عبارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها عبارات مبنية على التوحيد والإيمان ونسبة النعم إلى خالقها جل وعلا وإلى مانحها وإلى معطيها وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من مر معنا من الأنبياء السابقين نجدهم في هذه الصورة، في هذا الحال، أن منكسرين بين يدي الله، ما من نعمة عندهم في أبدانهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم وفي أهليهم وفيما يقولون وفيما يذرون وفيما يأتون، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يريد طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هنا يقول ربي قد آتيتني من الملك. فالله تعالى بعد أن كان في غياهب السجن في بواطن الأرض رفعه على أعلى عرش من عروش الدنيا، صحيح، أصبح ملكا، وأطلق الملك في أول الأمر يده يفعل ما يشاء في أرض مصر. نعم. ثم بعد ذلك أصبح المتصرف الأول في شؤون هذا البلد العظيم والكبير. هنا قال ربي قد آتيتني من الملك، وهو ملك ناقص في الحقيقة. صح. لأن الملك التام المطلق هو لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى وحده. وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذه نعمة عظيمة، وهذا يدلنا على أن تعبير الرؤى من أعظم النعم. الله أكبر. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خص من بينهم يوسف عليه الصلاة والسلام خص بتعبير الرؤى. وذكرنا قاعدة سابقة بأن ما من نبي تميز بشيء إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز هذا الشيء. صلاة والسلام. ما من نبي من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حاز كل ما تميز به هؤلاء الأنبياء، ولذلك خصه الله عز وجل بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة كل فجر يقول لأصحابه من رأى منكم اليوم رأي. نعم. هنا قال بعدما قال وعلمتني من تأويل الأحاديث، هنا قال مجد الله عز وجل، مجده تمجيدا عظيما، فقال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم قال دعا قال توفني مسلما، يعني حال قرب وفاتي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا شيخ الدعاء بالوفاة يجوز؟ لا، هو المسألة فيها تفصيل. نعم. المسألة فيها تفصيل، وهي أن الأصل أن الإنسان لا يدعو بالوفاة على نفسه. فهنا قول الله عز وجل على لسان يوسف توفني مسلما، ليس المقصود به اللهم عجل بوفاتي، لكن هنا المقصود توفني مسلما يعني حال وفاتي أكون أن مسلم. أكون على الإسلام. نعم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى حينما جاء فخير بين الخلود في الدنيا وبين اللحاق بالرفيق الأعلى. فهنا بالنسبة للدعاء بالوفاة، نعم، هذا في الحقيقة منهي عنه في شريعتنا، أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت. على نفسه بالموت. ولكن إذا كانت هناك فتنة عظيمة، فتنة في الدين والعياذ بالله، فيجوز للإنسان في هذه الحالة أن يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء النهي، قلوا عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. صحيح. ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المقصود. ينبغي للإنسان أن لا يدعو ابتداء، لكن إن حصل فتنة في الدين، في الدين ليس في الدين. الدنيا شيء. ليس في الدنيا والبدن، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا أصيب ببدنه جزع. صحيح. ثم بدأ يدعو عليه، يدعو على نفسه بسرعة الوفاة، وهذا أمر خطير جدا، وإنما الواجب عليه الصبر والاحتساب. أما شريعة من قبلنا، فالذي يظهر أن دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام أو دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو باعتبار ما سيؤول إليه، إذا كأنه يقول يا رب إن حانت منيتي فتوفني على الإسلام، كما كان في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. صحيح. وقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي في حال كونكم مسلمين. لكن إن كان هناك بلية وفتنة في الدين فيمكن أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء اللهم ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أيضا مريم عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا قالت هذا الكلام؟ لأنها خشت على نفسها فتنة في الدين، تهمة هذه عظيمة خطيرة في الدين، تتهم بالزنا. اي نعم. الله تعالى خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من دون أب. نعم. واليهود أول شيء بادروا أن اتهموها في عرضها. صحيح. وهنا لا شك أن مسألة خطيرة جدا، ولذلك لما أصاب أمنا الصديقة بنت الصديق أصابها ما أصاب مريم تمنت الموت. صحيح. وكانت تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. الله أكبر. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن القضية قضية طلب دعاء بالموت ينبغي أن يفصل فيه، فالأصل المنع على الإنسان أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولكن إن حصلت فتنة في الدين وهذه الفتنة وصلت منتهاها بمعنى يخشى الإنسان على نفسه أن يقول هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. نعم. توفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أحسنت شيخ بارك الله فيك. قبل الكلام على وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام، لا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر عاش في فترة من الزمن، ونحن شيخ ذكرنا في قصة يعقوب أن لنا وقفات مع يعقوب، هذه الوقفات ستأتي مع قصة يوسف. عاش يعقوب فترة من الزمان ثم بعد ذلك جاءه الموت وجمع أولاده وأوصاهم بتلك الوصية التي أرجعنا الكلام عليها إلى قصة يوسف، لو تعلق عليها وبعدها إن شاء الله تعالى تتكلم عن وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، في الحقيقة أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جمعه الله عز وجل بولده واجتمع هو وذريته كلها في مصر، ولما حانت الوفاة جمع أولاده كلهم وقال لهم كما سجل ذلك القرآن، يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فيعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بنيه كلهم وأوصاهم بالإخلاص وبالتوحيد وبالإيمان، هو هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الحقيقة أن يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية اطمأن على ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه ما زالوا يحملون مشعل الهداية وما زالوا على العهد، فهم على التوحيد الخالص، وهذه الوصية وصية عظيمة. في هذا السياق، سياق الموت، ويعقوب في سياق الموت نجحوا في الاختبار حينما قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك جميع إبراهيم. أولاده بما نعم. فيهم يوسف، بما فيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر لأنه جمعهم جميعا، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا هو الختام ليعقوب عليه الصلاة والسلام. ليس هناك حقيقة ما يدل على أن يعقوب يعني مثلا عاش مثلا فترة معينة محسوبة ومعدودة، وإنما القرآن سجل لنا بأنه في آخر حياته حينما جاءه الموت جمع بنيه وسألهم هذا السؤال الذي هو سؤال اختباري فيما يظهر، وأيضا استفسار وكشف لما هم عليه، هل تغيروا أم لا. فتبين بأنهم ما زالوا على التوحيد، ما زالوا على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاطمأن، ولذلك قبضه الله عز وجل إليه بعدما أبقى في أولاده هذه الوصية العظيمة. شيخي بارك الله فيك، يعقوب عليه الصلاة والسلام الظاهر بعد موته أن يوسف وأولاده دفنوه في الأراضي المباركة. نعم. يعني أقصد أنه لم يدفن في مصر. المصادر التي بين أيدينا ليس فيها حقيقة ما يشير إلى هذا الأمر صراحة، لكن ممكن أن يستنبط من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ووصيته بأن ينقل إلى الأرض المباركة إلى فلسطين، ممكن أن يستنبط منه هذا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة من ذرية إبراهيم ومن ذرية يعقوب أنهم طلبوا أن يدفنوا في الأرض المباركة، هذا اللي ذكر، لكن المصادر التي بين أيدينا ليس فيها ما يشير إلى أن أنه طلب هذا الشيء، لكن فيما يظهر أن السياق الآخر لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام كأنه يشير إلى مثل هذا الأمر. نعم، أحسنت بارك الله فيك. وهذا كلامك يجرني إلى سؤال آخر، وهو مسألة موت يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام مات في مصر، مات في مصر ودفن في مصر، دفن فيها. وهنا قصة عجيبة، نعم، صحت من أكثر من أو جاءت من أكثر من طريق، وهي قصة صحيحة من حديث أبي موسى، قال بأن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه النبي، فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، في قصة يعني عجيبة لها فوائد نأتيها بأولها حتى يستفيد المستمع، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه رد الزيارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه، قال: سل حاجتك، يقول العرابي سل حاجتك. فقال العرابي: ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فانظر إلى ضيق الأعرابي، ضيق فكره ونظره، هذا البادية يا شيخ بالغالب. صحيح. ولذلك هناك من الصحابة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. في الجنة. صحيح. لكن هذا الأعرابي بهذا يدل على أن الأعراب دائما نظرهم يعني في حقيقة ضيق. ضيق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فهنا انتبه الصحابة كله، فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، ضلوا الطريق. فقال ما هذا؟ استغرب موسى عليه الصلاة والسلام من ضلالهم للطريق. فقال علماؤهم، قالوا نحن نحدثك أن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دلوني على قبر يوسف. فقالت العجوز لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ يقول موسى للعجوز وما حكمك؟ نعم. قالت أكون معك في الجنة. انظر إلى الهمة العالية لبعض النساء، سبحان الله. يوجد من النساء من هن أفضل من الرجال من جهة الهمة العالية. امرأة صالحة طلبت أعظم شيء، تقول لموسى أن أكون رفيقتك في الجنة. نعم. قالت أن أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، قالت انضبوا هذا الماء، فأنضبوا، قالت احفروا، واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. لا إله إلا الله، الله أكبر. لما أخرجوا يعني جثمان يوسف، جثمان يوسف السلام، بان لهم الطريق كأنه وضح النهار. فدل هذا على أن يوسف، هو المقصود بعظام يوسف جثته كاملة. إيه نعم. لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا التعبير في لغة العرب سليم. ولذلك في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه لما يعني بدن أصابه سمن، قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يحمل عظامك، يعني يحمل بدنك، بدنك يعني. إيه نعم. قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتي. المقصود بأن العظام هنا ليس المقصود فيها العظام بعدما يعني الجسد بعدما يبلى، لا، من المقصود البدن، البدن كامل عنه بالعظام. ما مضى يدلنا على أن يوسف دفن في مصر، وأنه نقل على عهد موسى عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين فدفن في فلسطين، والله أعلم أين قبره. ولذلك جميع قبور الأنبياء لا تعلم إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسن، تبارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك. في ختم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل قوله لقد كان في قصر عمرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، إلى آخر الآية في ذلك. خلاصة سؤال هنا وبه نختم إن شاء الله تعالى قصة يوسف، خلاصة هذه القصة. الحقيقة أن هذه القصة من أحسن القصص، من أعظمها. ولذلك سورة يوسف هي السورة الوحيدة التي اشتملت على قصة نبي واحد وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، بخلاف باقي القصص. نعم. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها جملة عظيمة من الدروس والعبر والمواقف التي ممكن أن يستلهم الإنسان منها ما يفيده في حاضر وقته وفي مستقبل أيامه، من الصبر، من الابتعاد عن وسائل الرذائل والمعاصي، من بيان عاقبة الصبر، بيان أيضا الحلم والعفو والصفح، بيان أيضا موعود الله عز وجل لمن اتقى وصبر وأحسن. أيضا فيها جملة من الأحكام العظيمة التي ينبغي للإنسان فعلا أن يتأدب بها من خلال الصبر على ما يتعرض له الإنسان في حياته من مصائب ومن كوارث ومن فقد محبوب. هذه كلها في الحقيقة اشتملت عليه القصة. الأمر الأهم والذي هو قطب رحى هذه القصة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على التوحيد. نعم. فيوسف عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وفي أحلك الظروف وفي أصعبها، وهو في السجن وشخصان يسألانه عن رؤية، فيبدأ بهما بالدعوة إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى صرف العبادة لله وحده لا شريك له. كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام يوصي أبنائه في آخر حياته بالثبات على التوحيد وببيان أن هذا هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. أحسن، تبارك الله فيك. إخواني المستمعين، ليس أمامي ونحن نختم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى على هذا الشرح الجميل لهذه القصة الرائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعناه منه وفي الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ معكم قصة أخرى من قصص الأنبياء مع قصة نبي آخر كريم. إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.